إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 95 و500 إلى المانع العاشر من موانع النكاح، ألا وهو مانع الإحرام، وذلك في سياق قوله أو في سياق الباب الذي ذكر فيه موانع النكاح والذي عد منها 14. فوصلنا إلى مانع الإحرام، وقبل أن ندخل في مانع الإحرام نريد أن ننبه على شيء يتعلق بالمانع التاسع، وهو مانع الكفر، حيث ذكرنا أن الجمهور على منع نكاح الوثنيات بملك اليمين، على منع نكاح الوثنيات بملك اليمين. السلام وبركاته. وقد ذكرنا يعني إحسانا للظن بالجمهور أن الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ذكرنا عنهم أنهم يقولون يعني أنه لا مانع من وطء المسبيات، لكن ليس هذا يعني قولهم، وإنما قولهم منع نكاح الوثنيات بملك اليمين مطلقا، سواء كنا مسبيات أو بالبيع. وقد انتصر لهم ابن حزم على غير عادته، فابن حزم رحمه الله على غير عادته يعني انتصر للجمهور، وأنه لا يحل وطء المشركة لا بعقد الزواج ولا بملك اليمين. وانتصر لهم أيضا الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء المجلد الثاني صفحة 340، حيث ذكر تعليل حديث أبي سعيد الخدري الذي هو يعني لا جواب للجمهور عنه، فعلل هذا الحديث فقال: رواه الثوري وحماد بن سلمة عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال: وخالفهما يعني خالف الثوري وحماد يزيد ابن زريع عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن رجل عن أبي سعيد، فزاد فيه يزيد بن زريع رجلا بين أبي الخليل وأبي سعيد، لكن من إنصاف الطحاوي رحمه الله قال: ثم وقفنا عليه يعني على هذا الرجل وأنه أبو علقمة، روى عن أبي سعيد وروى عنه يعلى ابن عطاء وله يعني لأبي علقمة هذا عن أبي هريرة أحاديث كثيرة. فكأن الطحاوي يعني رجع عن هذا الإيش عن هذا التعليل، طالما أنه عرف هذا الرجل فإذا رجحنا الزائد أو رجحنا الناقص المهم أن الحديث يعني ثابت. وأما ابن حزم رحمه الله ففي المحلى يعني في عدة مواضع قال يجب ضم كلام الله بعضه إلى بعض. أراد ماذا؟ أراد أنه يجب أن نضم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يجب أن نضمه إلى قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال وحديث أبي سعيد محمول على ماذا؟ محمول على فسخ العصمة، يعني أن التي ملكت بالسبي انفسخ ايش؟ حمك الله، انفسخ ايش؟ نكاحها من زوجها، لكن لا يحل وطؤها حتى ايش؟ ها؟ حتى تسلم. هكذا يقول ابن حزم، يقول لا يحل وطؤها حتى تسلم. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحمل صعب. لماذا أيها الإخوة؟ سبحان الله، يعني هذا الوجه ربما ما خطر على بالي إلا ما أدري في الصلاة ولا بعد الصلاة. إذا تأملنا في قوله تعالى ولا تنكحوا هذا في الإيش؟ هذا في النكاح الذي يكون بالعقد على الحرائر من المشركات، فهذا هو المقصود بالآية. وأما إذا ملكت المشركة بملك اليمين فهي في ذل، وربما يكون وطئها يعني من إعلاء كلمة الإسلام، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى، كأنه يقال للكفار نحن قتلناكم وسبينا نساءكم ونحن هؤلاء نطأهن وهكذا. فعند التأمل في هذا الحكم تجده مناسبا. وأما المشركة إذا عقد عليها بعقد النكاح فيكون لها شيء من الإيش؟ من الإعزاز، يكون لها شيء من الإعزاز، والمشرك لا يعز بل يهاء. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم. ودوما عندما يعني يختلف العلماء فعليك بالتأمل في مناط الحكم، فإنه يعني من أعظم أسباب أو من أعظم أوجه الترجيح، من أعظم أوجه الترجيح. فالذي يظهر والله أعلم يعني مرجوحية قول الجمهور، وأن الصواب هو القول الثاني الذي قال به طاووس ومجاهد، ودليلهم ماذا؟ حديث أبي سعيد الخدري، فإن دلالته في غاية الوضوح. حديث أبي سعيد الخدري دلالته في غاية الوضوح، لما كانوا في غزوة أوطاس وسبوا قالوا فتحرجنا من غشيانهن لأجل أزواجهن، تحرجنا من غشيانهن يعني من وطئهن، فنزل قول الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. لو كان الإسلام شرطا لبين في هذا الموضع، وأما قول ابن حزم يجب ضم كلام الله بعضه إلى بعض فقد عرفت ما فيه، وأن الآية هناك في النكاح، ولا تنكحوا المشركات، النكاح الذي يكون بالعقد، النكاح عليهن على الحرائر والذي فيه شيء من الإعزاز، فهذا هو المنهي عنه. وكذلك المرأة إذا عقد عليها بعقد النكاح وكانت مشركة فإنها تؤثر على يعني على أولاد الرجل، بخلاف ما إذا كانت بملك الإيش؟ بملك اليمين، إذا كانت بملك اليمين. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم. وأشكر أخانا الشيخ خالد إسماعيل حيث نبهنا على يعني أن عموم قول الجمهور هو ما ذكرناه، وليس يستثنون المسبيات كما أحسننا الظن بهم. وما أدري جاءنا بشيء جديد ولا. بارك الله فيك. المانع العاشر في مانع الإحرام، قال واختلفوا في نكاح المحرم، اختلفوا في نكاح المحرم. القول الأول فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح يعني لا يزوج ولا يتزوج هو، لأن هذا لا يليق بالإحرام، هذا لا يليق بالإحرام. الإحرام خروج يعني كأنه خروج من هذه الدنيا وتجرد إلى الله تبارك وتعالى، فلا يليق به شيء من يعني الترفهات الدنيوية. قال فإن فعل فالنكاح باطل. لماذا النهي؟ أفادنا البطلان، لأن النهي متوجه إلى ذات الشيء لا ينكح، فالنهي عن ليش؟ عن النكاح. فإذا كان النهي موجها إلى ذات الشيء ففعله يكون إيش؟ يكون باطلا. قال وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت. قول الثاني وقال أبو حنيفة لا بأس بذلك. قال وسبب اختلافهم تعارض النقل في هذا الباب، تعارض النقل في هذا الباب. فمنها يعني من المنقولات حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكح ميمونة وهو محرم، نكح ميمونة وهو محرم. طبعا الحديث رواه الجماعة وهو حديث ثابت النقل، خرجه أهل الصحيح، أهل الصحيح وأصحاب السنن رواه الجماعة. وعارضه أحاديث كثيرة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، تزوجها وهو حلال، وهي صاحبة ليش القصة. قال أبو عمر بن عبد البر رويت عنها من طرق شتى، من طريق أبو رافع قال وكنت السفيرة إيش بينهما، ومن طريق سليمان بن يسار وهو مولاها، وعن يزيد ابن الأصم، هذا رواه مسلم. وروى مالك أيضا من حديث عثمان بن عفان مع هذا، قوله مع هذا يعني حديث ابن عباس عارضه ايش؟ عارضه ما هو مثله تماما في نفس ليش؟ في نفس القصة. وأيضا عارضه الحديث العام حديث عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهذا كله ممنوع على المحرم. طيب يقول قائل يعني هذا حديث قولي، وأما الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حديث إيش؟ فعلي، والنبي صلى الله عليه وسلم خصوصياته كثيرة، فنجعل هذا خاصا بالإيش؟ به صلى الله عليه وسلم. نقول لا بأس بهذا، لكن قد عارضه في نفس القصة أحاديث ثابتة. وقد كان الإمام أحمد يتعجب من حديث ابن عباس، كان يتعجب من حديث ابن عباس، ويعني كيف يوجهه كيف يوجهه. قال فمن رجح هذه الأحاديث على حديث ابن عباس قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، نعم. ومن رجح حديث ابن عباس أو جمع بينه وبين حديث عثمان بن عفان بأن حمل النهي الوارد في ذلك على الكراهية قال ينكح وينكح. فإذا هذان طريقان، رجح حديث ابن عباس أو جمع بينه وبين حديث عثمان أن النهي في حديث عثمان على الكراهة قال ينكح وينكح. قال وهذا راجع إلى تعارض الفعل والقول، والوجه الجمع، يعني يجمع بين القول والفعل أو تغليب ليش؟ أو تغليب القول، تغليب القول على الفعل. فإذن هذه مسألة سهلة، هذه مسألة سهلة والترجيح فيها سهل، وأن المقدم حديث عثمان بن عفان، والأحاديث الثابتة عن ميمونة نفسها، والوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة. المانع الحادي عشر، وهو مانع المرض. مانع المرض يعني إذا نكح الإنسان وهو مريض، عقد يعني وهو مريض. فقال أبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد أيضا يجوز، وقال مالك في المشهور عنه إنه لا يجوز، ويتخرج ذلك من قوله إنه يفرق بينهما وإن صح، يعني وإن صح المريض، ويتخرج من قوله أيضا إنه لا يفرق بينهما أن التفريق مستحب غير واجب. قال وسبب اختلافهم تردد النكاح بين البيع وبين الهبة، والصحيح أنه عقد مستقل له أصوله. قال وذلك أنه لا تجوز هبة المريض إلا من الثلث، يعني إنسان مثلا في مرض الموت وصار يعني يعطي، فهذا لا يجوز من هبته إلا من الثلث قياسا على الوصية. قالوا ويجوز بيعه. ولاختلافهم أيضا سبب آخر، وهو هل يتهم على إضرار الورثة بإدخال وارث زائد أو لا يتهم، يعني هل هو بزواجه هذا يعني إذا كان له من الزوجة الأولى 5 من الأولاد أراد أن يدخل عليهم الضرر بولد آخر، فهل يتهم بهذا أو لا يتهم؟ قال: وقياس النكاح على الهبة غير صحيح. صحيح، لأنهم اتفقوا على أن الهبة تجوز إذا حملها الثلث، يعني إذا كانت في حدود الثلث، ولم يعتبروا النكاح هنا بالثلث. كيف يعني اعتبار النكاح بالثلث؟ يعني مثلا إذا أمهرها، ما يقولون إذا نجعل ثلث العيش ثلث المهر، أو يكون المهر في حدود ثلث ما يملك من المال. صح، هذا الوجه الثاني هو الأصوب، يعني إذا أمهرها مثلا 10,000 وهو عنده 15,000، واضح أنه يريد الإضرار، فيكون المهر في حدود العيش الثلث. قال: ورد جواز النكاح بإدخال وارث قياس مصلحي لا يجوز عند أكثر الفقهاء، يعني هذا من المصالح المرسلة التي لا دليل عليها. رد جواز النكاح ما دليله؟ دليله إيش؟ ها؟ قياس مصلحي. قال: وكونه، يعني الرد، يعني وكونه اللي هو رد جواز النكاح، وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع إلا في جنس بعيد من الجنس الذي يرام، وين الخبر؟ فيه. وكونه كذا كذا فيه إثبات الحكم بالمصلحة، يعني كون رد جواز النكاح يوجب مصالح، هذا فيه ماذا؟ يعني هذا مما يتعقب عليه أن فيه إثبات الحكم بالإيش؟ بالمصلحة. حتى إن قوما رأوا أن القول بهذا القول شرع زائد، القول بهذا القول شرع زائد، وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف. صحيح، حقيقة أيها الأخوة هذا الموضع موضع تأصيلي عظيم. يقول يعني إذا كان القياس ليس له ضابط هكذا، هذا سيعود على الشرع بإبطال إيش؟ بإبطال التوقيف. التوقيف يعني إيش؟ يعني أن يكون الحكم عن إيش؟ عن دليل. قال: وأنه لا تجوز الزيادة فيه كما لا يجوز النقصان. نلخص ونقول: فادعاء مصالح مذموم، وسد باب المصالح أيضا مذموم، يعني موضوع المصالح لا يتوسع فيه لا بالنفي ولا بالإيش؟ بالإثبات. ادعاء مصالح هكذا بلا دليل مذموم، وسد باب المصالح مطلقا أيضا إيش؟ مذموم. وما أحسن هذا التقرير الذي قرره ابن رشد: فإن خيار الأمور أوسطها. فهذا رد على المغرقين في المصالح وعلى المنكرين لها، هذا رد على المغرقين في المصالح الذين يغالون فيها، وعلى المنكرين لها. وفي الغالب دوما عند مثل هذه الردود، إذا لم يلتزم الإنسان الأنصاف فسوف يرد الخطأ بإيش؟ بخطأ. جماعة يريدون أن يردوا على ابن حزم، إذا ما كانوا في الوسط سينحرفون إلى إيش؟ إلى إهمال النصوص، لأن ابن حزم وإن كان يعني ظاهريا لكنه يعظم النصوص. الذين يعني يردون عليه إذا ما انتبهوا ربما وقعوا في إيش؟ في مفسدة إهمال النصوص، فلا هذا ولا ذاك. ولذلك قال ابن رشد: والتوقف أيضا عن اعتبار المصالح تطرق للناس أن يتسرعوا. تطرق يعني فتح الطرق لهم. التوقف أيضا عن اعتبار المصالح تطرق للناس أن يتسرعوا. قال لعدم السنن التي في ذلك الجنس. هذه خليها بين شرطتين جملة معترضة. أن يتسرعوا إلى إيش؟ إلى الظلم. تطرق للناس أن يتسرعوا إلى الظلم لعدم السنن التي في ذلك الجنس. قال فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم بها. فإذا موضوع اعتبار المصالح والمفاسد ليست لكل أحد، وإنما يفوض هذا إلى العلماء بحكمة الشرائع وإلى الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم بها. قال وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا إلى الظلم. نعم، فدوما نراعي يعني ما عليه الناس من الفساد، ما عليه الناس من الفساد. صار كثير من الناس الآن لأجل تحقيق أغراضهم ومآربهم يتعلقون بشبهات النصوص، يتعلقون بشبهات النصوص. قال ووجه عمل الفاضل العالم في ذلك، يعني كيف العالم ينظر في المصالح والمفاسد؟ قال أن ينظر إلى شواهد الحال. يعني هذا المريض الذي يريد أن يتزوج ماذا أراد؟ ينظر إلى شواهد الحال، فإن دلت الدلائل على أنه قصد بالنكاح خيرا لا يمنع النكاح، وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورثته منع من ذلك. من الذي يدرك هذا؟ الذي يدرك هذا العالم الراسخ. قال كما في أشياء كثيرة من الصنائع. شوف كيف قاس الفقه على ليش؟ على أهل الخبرة في الصنائع. كما في أشياء كثيرة من الصنائع يعرض فيها للصناع الشيء وضده مما اكتسبوا من قوة مهنتهم، مما اكتسبوا من قوة مهنتهم، إذ لا يمكن أن يحد في ذلك حد مؤقت صناعي. ولذلك قليل الخبرة إذا كان عنده صانع ولا عامل، ها؟ أما يشوف يسوي شيء معين ها ينكر عليه، يقول له إيش بتسوي هذا؟ هذا يسوي كذا، وبعدين بعد أن يتم يقول لا هو كان ليش هو الصحيح هو الصواب. لماذا؟ لأنه عنده خبرة مرت عليه حالات، يظهر له الشيء وإيش الشيء وضده، فيعني يختار المناسب. قال وهذا كثيرا ما يعرض في صناعة الطب وغيرها من الصنائع المختلفة. فالمهم أن الخبراء عندهم قدرة على التمييز، الخبراء عندهم قدرة على التمييز، سواء في علم الشريعة وفي علم الفقه أو في الأمور الدنيوية. المانع الثاني عشر، في مانع العدة، يعني إذا كانت المرأة معتدة في عدتها فلا يجوز العقد عليها، فلا يجوز العقد عليها. قال واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة، كانت عدة حيض يعني عدة بالحيض، أو عدة حمل، أو عدة أشهر. هذه أنواع العدد، سواء كانت معتدة بالحيض هذه الحائل، أو بالحمل هذه الحامل، أو بالأشهر لا حامل ولا حائل فتكون عدتها بالإيش؟ بالأشهر. وهذه الأنواع الثلاثة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق. قال واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها، ودخل بها. قول الأول فقال مالك والأوزاعي والليث يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. قول الثاني وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري يفرق بينهما وإذا انقضت العدة بينهما فلا بأس في تزويجه إياها مرة ثانية, يعني يفرق بينهما حتى تتم عدتها من الإيش؟ من الأول. قال ابن كثير في مسند الفاروق قال البيهقي إلى هذا ذهب الشافعي في مسنده, إلى هذا ذهب الشافعي في مسنده وخالفه في الجديد لقول علي أنها تحل له. نعم إلى هذا يعني إلى قول مالك والأوزاعي أنه يفرق بينهما ولا تحل له أبدا, ثم في الجديد رجع إلى قول علي كما سيأتينا. وسبب اختلافهم هل قول الصاحب حجة أم ليس بحجة؟ اكتفى هنا بهذا السبب لأنه ليس في الباب إلا آثار ليش؟ آثار الصحابة, إلا آثار الصحابة, يعني من عقد على امرأة في عدتها ودخل بها. وقوله هل قول الصاحب حجة أم ليس بحجة يعني تراجع إعلام الموقعين لابن القيم فقد بين يعني أن قول الصحابي حجة من أوجه كثيرة ربما تزيد على الأربعين وجه. قال وصورة المسألة يعني صورة المسألة في بالنسبة لحجية قول الصحابي, طبعا إذا اختلفوا لا يكون قول بعضهم حجة على الآخر, وإنما صورة المسألة في ماذا؟ أنه عندنا مسألة فيها قول صحابي لا يعلم له إيش؟ لا يعلم له مخالف, فهل يجوز أن يكون هذا القول خطأ؟ يقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتعدى الحق من قرن الصحابة إلى من إيش؟ إلى من بعده. هذا برهان من أقوى البراهين. يعني عندنا مثلا في مسألة ما فيها إلا قول أنس بن مالك ولا يعلم له مخالف, خالفه الأئمة الأربعة كما في زوجة المفقود. زوجة المفقود عندنا فيها قول عمر بن الخطاب وخالفه الأئمة الأربعة فهل يمكن أن يكون قول الأئمة الأربعة هو الصواب دون قول عمر؟ الجواب لا, لأنه لا يمكن أن يتجاوز الحق قرن الصحابة إلى من بعدهم, لا بد أن يكون الحق في قرن الصحابة. فهذا يعني برهان ابن القيم رحمه الله تعالى. فالصحيح أن قول الصحابي إذا لم يخالف حجة. وذكر ابن القيم أيضا يعني ستة احتمالات أنه هذا قد يكون يعني عنده نص من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يروه وإنما قاله اجتهادا بناء على النص, أو يكون مما فهمه من القرآن. وذكر ستة أمور أخرى من ضمن هذه الستة أمور أمر يعني لا يكون فيه قوله إيش؟ حجة. فيصبح احتمال أن يكون قوله حجة كم من ستة؟ ها؟ خمسة من إيش؟ من ستة. واحتمال أن لا يكون قوله حجة واحد من إيش؟ واحد من ستة. فهل نترك يعني احتمال 5 من 6 إلى احتمال 1 من 6، هذا مما ذكره أيضا رحمه الله. قال: وذلك أن مالك روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها رشيد، هذا الصواب، ليس راشدا، رشيد كما في الإرواء، وبين زوجها رشيد الثقفي لما تزوجها في العدة من زوج ثان. كانت طليحة هذه بتعتد من زوج ثان فتزوجها رشيد الثقفي ففرق عمر بينهما وقال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، هذا إذا لم يدخل إيش بها، فالأمر سهل. قال: وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا، ثم لا يجتمعان أبدا، هذا قول عمر وفيه التفصيل هذا. والمسألة في ماذا؟ في دخل بها، اختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها ودخل بها. فمالك والأوزاعي والليث على قول إيش؟ على قول عمر أولا. قال سعيد وهو سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها، ولها مهرها بما استحل منها. قال: وربما عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف مختلف في أصله، وهو أنه أدخل في النسب شبهة، صح، الذي تزوج المرأة ودخل بها في عدتها، يعني إذا جاء بولد ما ندري هذا الولد من الأول أم من الإيش أم من الثاني، فأدخل على النسب شبهة، وهذا مثل الإيش؟ مثل الملاعنة، يعني الذي يعني زنى بامرأة رجل وحصل اللعان، إنما يعني تحصل الفرقة المؤبدة من أجل هذا لأنه أدخل على النسب شبهة، فقاس هذا على هذا. قال: فأشبه الملاعن. قال: وروي عن علي وابن مسعود مخالفة عمر في هذا. ما هو وجه المخالفة؟ وجه المخالفة عدم التفصيل الذي قال به عمر، هذا وجه المخالفة، وإنما الحالتان حكمهما واحد، حكمهما واحد، وهو أنه إيش؟ أنها تعتد من الأول ثم يكون الثاني خاطبا من الإيش؟ من الخطاب. بالنسبة لأثر علي رضي الله عنه، هذا في الإرواء برقم 2124 وهو صحيح، عن علي أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الإيش وتعتد من الآخر، هذا الذي جاء عن علي رضي الله عنه. والأثر أخرجه مالك في الموطأ وعنه الشافعي والبيهقي من طريق ابن شهاب. وبرقم 2126 يعني أن عمر رضي الله عنه رجع إلى قول علي ثم قال لنا نبراسا ومنهاجا، فقال: ردوا الجهالات إلى السنة. شوف الانصاف كيف، لما تبين لعمر يعني صحة قول علي ماذا قال؟ ردوا الجهالات إلى السنة، فإذا يكون قول علي رضي الله عنه إنما هو مبني على إيش؟ مبني على سنة. قال رد الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي. قال والأصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة. صح، ما عندنا دليل أنها تكون الفرقة مؤبدة كما في اللعان، بل حتى في اللعان هناك من خالف، وإن كان المخالف يعني قوله ضعيفا. قال وفي بعض الروايات أن عمر كان قضى بتحريمها وكون المهر في بيت المال، يعني يجعل المهر في بيت المال، فلما بلغ ذلك عليا أنكره فرجع عن ذلك عمر وجعل الصداق على الزوج ولم يقض بتحريمها عليه. رواه الثوري عن أشعث عن الشعب عن مسروق تقول، وهذا في السنن الكبرى السابع 219. وأما أثر ابن مسعود فهو مثل أثر علي، رواه عبد الرزاق في المصنف برقم 10533. قال وأما من قال بتحريمها بالعقد فهو ضعيف. قال وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع. لماذا جاء بهذا؟ جاء بهذا لأن الأول في الإيش؟ الأول في الحرائر، وهذا في الإيش؟ في المسبيات. المسبيات، نعم. وهذا المانع أيها الإخوة يعني مبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقي أحدكم زرع غيره بفضل إيش؟ بفضل مائه. هذا حتى ما تختلط إيش الأنساب، لأنه في العدة، العدة إنما جعلت من أجل إيش؟ ها؟ براءة الرحم، فيمكن أن يكون حملت من الأول، فالذي يتزوجها في العدة إذا كانت يعني قد حملت فهو يسقي زرع غيره بفضل إيش؟ بفضل مائه. فكذلك ها هنا أجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع. تقول بقية الحديث ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، هذا تمام الحديث. لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. الحديث صحيح في الإرواء 187، وفي صحيح أبي داود 1873، وفي صحيح الجامع 7479. فهو هذا أيضا من هذا الباب، هي حامل مسبية حامل، فكيف تسقي زرع غيرك بفضل مائك؟ قال لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا من المتواتر. قال واختلفوا إن وطئ، يعني إن وطئ الحامل المسبية هل يعتق عليه الولد أو لا يعتق؟ هل يعتق عليه الولد أو لا يعتق؟ قال والجمهور على أنه لا يعتق، الجمهور على أنه لا يعتق. وسبب اختلافهم هل ماؤه مؤثر في خلقته أو غير مؤثر. يعني هل وطئ الحامل، هل الوطئ هذا، هل الجماع هذا يعني يؤثر في خلقة الولد؟ قال فإن قلنا إنه مؤثر كان له ابنا، ابن بالمشاركة، هو ابن غيره، لكن هو لما جامع إذا كان الجماع يؤثر في خلقة الولد فصار ابنا له بالمشاركة، قل بنسبة 20% مثلا، قال بجهة ما. قال وإن قلنا إنه ليس بمؤثر لم يكن ذلك، يعني لم يكن له ابنا. وطبعا هذا يترتب عليه، هو إذا كان إذا لم يكن له ابنا فيكون إيش؟ فيكون عبده. إذا لم يكن ابنه فيكون إيش؟ عبده. لأن هذه المسبية بما فيها، بما في بطنها له. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كيف يستعبده، كيف يستعبده وقد غذاه في سمعه وبصره. هذا يدل على ماذا؟ على أنه مؤثر. فإذا كان ولدا له بجهة ما فكيف يستعبده ولده، كيف يستعبده، كيف يكون عبدا له. طبعا هذه الجملة كيف يستعبده وقد غذاه في سمعه وبصره، هذه جاءت في حديث ضعيف. هذه الجملة بخصوصها جاءت في حديث ضعيف، لكن يغني عنها ما رواه مسلم. طيب نقول لكم الحديث الضعيف الذي رواه الطبراني في الكبير من حديث خارجة بن مصعب أن جارية من خيبر مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مجح، مجح يعني قاربت الولادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذه؟ قالوا لفلان. قال أيطأها؟ قيل نعم. قال فكيف يصنع بولدها؟ هذا فيه كل هذا كله فيه دليل على أن الوط يؤثر. فكيف يصنع بولدها؟ أيدعيه وليس له بولد، أم يستعبده وهو يغذوه في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. لكن خارج ابن مصعب هذا متروك، لكن رواه مسلم من حديث أبي الدرداء. نفس القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة مجح على باب فسطاط خيمة يعني، فقال لعله يريد أن يلم بها يعني يطأها، فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. كيف يورثه، كيف يورثه، يعني كيف يكون له ابن ويورثه وهو لا يحل له. كيف يستخدمه، كيف يستخدمه فيكون إيش؟ فيكون عبدا له وهو لا يحل له. ويمكن أن يكون كيف يورثه يعني يكون في جملة التركة. المهم أن هذا فيه دليل على أن الوطء مؤثر، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. قال وأما النظر في مانع التطليق، هذا الثالث عشر، في مانع التطليق ثلاثا فسيأتي في كتاب الطلاق. فإذا مانع التطليق هذا يرقم برقم 13. المانع الرابع عشر والأخير مانع الزوجية، مانع الزوجية. فزوجة الغير لا يحل لك العقد عليها، مانع الزوجية يعني كونها زوجة. قال فإنه متفق على أن الزوجية بين المسلمين مانعة، الزوجية بين المسلمين مانعة، والدليل ماذا؟ حرمت عليكم كذا والمحصنات، يعني حرمت المحصنات من النساء. المحصنات يعني ذوات الإيش؟ الأزواج. ولذلك الذي يقرأ آية حرمت لابد أن يعطف والإيش؟ والمحصنات، ما يبتدئ بها لأنها معطوفة على ما قبلها. قال وبين الذميين، وكذلك بين الذميين، فلا يحل لك أن تعقد على زوجة الذمي طالما أنها زوجة له. قال واختلفوا في المسبية، على ما تقدم، اختلفوا في المسبية على ما تقدم، وقد عرفتم ما فيها. مع أن نص حديث أبي سعيد واضح أيها الإخوة، لأنهم تحرجوا من غشيانهن لأن لهن إيش؟ لهن أزواج من المشركين، فنزلت الآية إلا ما ملكت أيمانكم. قال واختلفوا أيضا في الأمة إذا بيعت، يعني أمة متزوجة، أمة متزوجة إذا بيعت هل يكون بيعها طلاقا لها؟ يعني هل إذا باعها ينفسخ عقد الزوجية؟ قال فالجمهور، هذا القول الأول، طبعا هل يكون بيعها طلاقا لها؟ يعني فإذا كان طلاقا لها فإذا يجوز إيش؟ يجوز نكاحها. أمة متزوجة بيعت، هل البيع هذا يعتبر طلاقا لها من الأول أم أن العقد باق؟ قال فالجمهور على أنه ليس بطلاق، قول الثاني، وقال قوم هو طلاق، وهو مروي اللي هو القول الثاني عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وأبي بن كعب، تقول انظر هذه الآثار مخرجة بأسانيدها في تفسير ابن كثير عند هذه الآية، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، آثار عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وأبي بن كعب، فقالوا بيعها إيش؟ بيعها طلاق. قال وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية، ها يعني والمحصنات من النساء محرمات عليكم إلا إيش؟ إلا ما ملكت أيمانكم، فيدخل فيه إيش؟ أنه اشترى، ها اشترى أمة متزوجة، فإذا فتكون حلالا له، فهذا معنى أن انفسخ عقد النكاح ويكون ذلك طلاقا لها، فاستدلوا بعموم هذه الآية. ذكر ذلك عن ابن مسعود، رواه ابن جرير، كان يقول بيعها طلاقها طلاقها ويتلو هذه الآية، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وذكر له طرق أخرى عن ابن مسعود وإسناده صحيح. قال إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها، فسيدها أحق ببضعها. قال ورواه سعيد عن قتادة قال إن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس قالوا بيعها طلاقها. فهؤلاء الأربعة من الصحابة لا مخالف لهم، لكن سيأتيك ما هو مشكل. قال وسبب اختلافهم معارضة مفهوم حديث بريرة لعموم قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فالآية هذه الآية إلا ما ملكت أيمانكم يعارضها حديث إيش؟ قصة بريرة، وذلك أن قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم يقتضي المسبيات وغيرهن، يعني عام، سواء ملكتها بالسبي أو ملكتها بالإيش؟ بالبيع، فيجوز لك وطؤها. قال وتخير بريرة يوجب أن لا يكون بيعها طلاقا لها. بريرة كانت أمة، فرحمك الله، بريرة كانت أمة فاشترتها من؟ اشترتها عائشة، اشترتها عائشة واعتقتها، لما اعتقتها وصارت حرة خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن تبقى مع زوجها مغيث أو تذهب لحالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها. فلو كان يعني بيع الأمة، لو كان بيع الأمة طلاقا لها ما إيش ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتخيير بريرة يوجب ألا يكون بيعها طلاقا، لأنه لو كان بيعها طلاقا لها لما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العتق، ولكان نفس شراء عائشة لها طلاقا من زوجها. نعم. فاستدل الجمهور بإيش؟ بقصة إيش؟ بقصة بريرة، وأن بيعها لا يكون طلاقا. أمر مشكل. الجمهور يستدلون بحديث، والدلالة لهم واضحة أيضا، وهؤلاء الصحابة يعني لا يعلم لهم مخالف. ايش تقول يا إبراهيم؟ قال: والحجة للجمهور. الحجة للجمهور في ايش؟ في حمل الآية على المسبيات لا على البيع. والحجة للجمهور في أن المراد المملوكة بالسبي وليست المملوكة بالإيش؟ بالبيع. ما خرجه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري، الحديث الذي رواه مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية، فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس، فهزموهم وقتلوهم، وأصابوا نساء لهن أزواج، وكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن، فأنزل الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فالآن عندنا حديث وعندنا فهم هؤلاء الصحابة لآية من القرآن. ايش تقدم يا عبد السلام؟ توقف أحسن. قال: وهذه المسألة هي أليق بكتاب الطلاق. لماذا؟ لأن فيها أن بيع الأمة طلاق، فهذا أليق بكتاب الطلاق. نقول وهو أيضا يعني مناسب ها هنا. ليش مناسب؟ لأنه لو كان بيعها طلاقا لها فإذا الذي يشتريها إيش؟ ها؟ يطأها، فهو مناسب لمانع الزوجية من هذا الوجه. قال: فهذه هي جملة الأشياء المصححة للأنكحة في الإسلام، وهي كما قلنا راجعة إلى ثلاثة أجناس. الآن يعني يذكرك بما مضى: صفة العاقد والمعقود عليها وصفة العقد. نعم، عاقد ومعقود عليها والعقد. قال: وصفة الشروط في العقد، يعني يعتبر ثلاثة أشياء: العاقد والمعقود عليها وصفة ليش العقد. قال: وأما الأنكحة التي انعقدت قبل الإسلام ثم طرأ عليها الإسلام، يعني أنكحة الكفار مثلا، قال: فإنهم اتفقوا على أن الإسلام إذا كان منهما معا، يعني من الزوجين معا، وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها في الإسلام، يعني ما يكون مثلا عقد على أخته أو أحد من محارمه، أن الإسلام يصحح ذلك. عندنا زوجان كافران أسلما معا، خلاص يبقيان على ليش؟ على العقد. واختلفوا في موضعين: أحدهما إذا انعقد النكاح على أكثر من أربع، جاءنا كافر قال عندي سبع نسوة دخلوا في الإسلام، فهذه المسألة إذا انعقد النكاح على أكثر من أربع، أو على من لا يجوز الجمع بينهما في الإسلام. قال: والموضع الثاني إذا أسلم أحدهما قبل الآخر، إذا أسلم أحدهما قبل الآخر. أما المسألة الأولى وهي إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة، أو أسلم وعنده أختان. القول الأول فإن مالكا قال: يختار منهن أربعا، يختار سواء كنا يعني هؤلاء الأربع من آخر ما تزوج أو من أول ما تزوج أو من وسط، المهم أنه يختار. ومن الأختين واحدة أيتهما شاء. وبقال الشافعي وأحمد وداود القول الثاني. قال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى يختار الأوائل منهن في العقد بالترتيب. قال فإن تزوجهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن. قول الثالث وقال ابن الماجشون من أصحاب مالك إذا أسلم عنده أختان فارقهما جميعا ثم استأنف نكاح أيتهما شاء، ولم يقل بذلك أحد من أصحاب مالك غيره. سبب اختلافهم معارضة القياس للأثر، وذلك أنه ورد في ذلك أثران، أحدهما مرسل مالك تقول هذا رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح كما في الإرواء 1883 فهذا صحيح، أن غيلان ابن سلمة، كان عندكم سلمة صححوه، أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وعنده 10 نسوة أسلمن معه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4. ما أحسن الأثر، حمك الله. والحديث الثاني حديث قيس بن الحارث أنه أسلم على الأختين، تقول هذا كما قال غمرها هنا وهم، بل أسلم على 8 نسوة. قيس بن الحارث أسلم على حمك الله على 8 نسوة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت، طبعا اختر منهن 4. فقصة قيس بن الحارث أنه أسلم على 8 نسوة وهذا حسن كما في الإرواء 1885 صحيح أبي داود 1939. فإذا عندنا غيلان بن سلمة على 10، قيس بن الحارث على 8. كان فيهم قوة يا حمد ما شاء الله. نعم. قال الغماري وأما الذي أسلم على الأختين فهو فيروز الديلمي كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، تقول صحيح هذا حديث حسن كما في صاحب داود 1940. ففيروز الديلمي هو الذي أسلم على أختين. فالمهم هذه الآثار قائلة بالتخيير، هذه الآثار فيها التخيير أنه يختار. قال وأما القياس المخالف لهذا الأثر فتشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام، العقد على الأواخر يعني تزوج مثلا 4 وبعدين 5 و6 و7 هؤلاء الأواخر، تشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام بالعقد عليهن بعد الإسلام، لأنه لو عقد على أكثر من 4 بعد الإسلام أي عقد يكون باطل؟ عقد ليش؟ ها؟ الأواخر. فشبهوا العقد عليهن قبل الإسلام بالعقد عليهن بعد ليش؟ بعد الإسلام. قال أعني أنه كما أن العقد عليهن فاسد في الإسلام كذلك يعني يكون فاسدا قبل الإسلام وفيه ضعف. فإذا هذا القياس قياس فيه ضعف، بل هو فاسد الاعتبار لأنه خلاف النص. قال وأما إذا أسلم أحدهما قبل الآخر، طبعا هذا يحصل كثيرا، ثم أسلم الآخر فإنهم اختلفوا في ذلك. القول أول فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد أيضا لما الأربعة أنه إذا أسلمت المرأة قبله فإنه إن أسلم في عدتها كان أحق بها. أسلمت المرأة فنعد لها العدة، إذا أسلم في خلال العدة فهو إيش؟ أحق بها، تكون زوجة له. وإن أسلم هو وهي كتابية فنكاحها ثابت، هذا سهل. إن أسلم هو يعني كان مثلا نصرانيين فأسلم هو وهي لا زالت نصرانية، هذا ثابت لأنه يجوز أن تكون تحت المسلم نصرانية كتابية. قال: لما ورد في ذلك من حديث صفوان بن أمية. طبعا هذا بالنسبة للأول، إذا أسلمت المرأة قبله فإن أسلم في عدتها. وذلك أن زوجه عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة أسلمت قبله، أسلمت قبله ثم أسلم هو، فأقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نكاحه. قالوا: وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر. تقول: عندنا قصة إسلام من؟ أه؟ كيف؟ لا، من هذا ابن أبي العاص؟ نعم، أبو العاص بن الربيع. نعم، رد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه زينب بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا، وذلك بعد 6 سنين. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.